الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى مكة، فنزلنا في آخر الليل في بعض الطرق، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له عمر: بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال مختبرا إياه: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه. من ثمرات المراقبة لله عز وجل أن المراقبة تجعل المسلم يصل إلى مرتبة الإحسان الذي يعتبر علامة كمال الإيمان. المراقبة تضمن للمسلم رضا الله تعالى ودخول الجنة يوم القيامة والنجاة من فزع يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المراقبة تورث الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. المراقبة من أفضل الطاعات. قال أحد السلف: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. المراقبة تعين العبد على اجتناب المعاصي والآثام. سئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وغيرها من ثمرات ينبغي عليك أيها المربي أن تزرعها في نفس ولدك ومن تربيه، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.